في مقدمته لهذا النوع أن القرآن اشتمل على كل شيء مما يحتاج إليه المسلمون في دينهم، وبينه وفصله، وأن القرآن جاء بأصول هذه العلوم، فإما أن يكون بيان القرآن لهذه الأحكام على سبيل الإجمال لكونها معروفة لدى المسلمين، وإما أن يكون على وجه التفصيل. ثم جاء القرآن أيضا بالأمر باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من التفصيل الذي جاءت به النصوص، فإن القرآن جاء تفسيره وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتضح بالقرآن ثم بالسنة المفصلة لبعض ما أجمل في القرآن الدين كله، وظهر للناس أن هذا الإسلام هو شرع من الله عز وجل، وأن كل ما شرعه لعباده بينه بيانا شافيا لا يمتري فيه أحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم ذكر أن أول هذه الأحكام التي بينها القرآن أحكام الصلاة، وقد جاء القرآن بالأمر بها وبالثناء على أهلها وببعض أحكامها، وجاءت السنة مفصلة لبعض هذا الإجمال، كما جاءت السنة مبينة لمواقيتها ولبعض ما يشرع فيها، فاجتمع الكتاب والسنة على بيان هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله عز وجل لعباده. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله بعض أحكامها، فذكر الوقت في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أقمها لدخول هذه الأوقات. فدلوك الشمس مبتداه الزوال ومنتهاه العصر، فيدخل فيه الظهر والعصر. وغسق الليل أي ظلمته التي فيه اختلاط بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله بعض ما جاء في القرآن من أحكام الصلاة، وهو بيان أن هذه الصلاة لها أوقات شرعها الله عز وجل فيها، وهي الصلوات الخمس التي تؤدى في هذه الأوقات التي جاءت السنة مبينة لها. وجاء الأمر في القرآن بإقامة هذه الصلاة في وقتها، كما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال أي مفروضا في الأوقات، مفروضا من الله على عباده في هذه الأوقات. والصلاة لا تكون صحيحة إلا بأدائها في وقتها، ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، وإذا أديت الصلاة في وقتها فهي مقبولة، وإذا أديت قبل وقتها أو بعد وقتها فإنها لا تكون مقبولة إلا بعذر يعذر به المسلم في أداء الصلاة في غير وقتها. ورخص للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله الخيار في أن يؤديهما في وقت الأولى فيكون هذا جمع تقديم، أو يؤديهما في وقت الثاني ويكون هذا جمع تأخير، وهذه رحمة من الله عز وجل. والأصل هو أداء الصلاة في وقتها، إلا إذا رخص لمسلم كالمسافر وكذلك المريض الذي يشق عليه أداء الصلاة في وقتها، ولربما شق عليه أيضا شقت عليه الطهارة، فأفتى العلماء بأن من كان له عذر فإنه يعذر بذلك، فإن المشقة التي وجدت في السفر قد توجد في المرض. وذكر بعض الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والذي يظهر أن المصنف أورد هاتين الآيتين لما فيهما من الأمر بالتسبيح، والصلاة فيها تسبيح، فدخلت في عموم التسبيح الذي يكون حين المساء وفي الصباح. وفي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا فيه أمر بإقامة الصلاة في وقتها كما بين المصنف رحمه الله كذا في وقته، في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: أي أقمها لدخول هذه الأوقات. ودلوك الشمس هو مبتدأ الزوال ومنتهى إلى العصر، فأمر الله عز وجل بإقامتها إلى دلوك الشمس، ودخل في هذا صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل وهو ظلمة الليل واختلاطه بالضياء، اختلاط الظلام بالضياء، وهذا يشمل أداء صلاة المغرب والعشاء. ثم أشار إلى صلاة الفجر في قوله: وقرآن الفجر. وأيضا كان فيه الترغيب في إطالة القراءة في صلاة الفجر، ورغب الله عز وجل بذلك في قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. فهذه الآيات فيها إقامة الصلاة في هذه الأوقات، وهي الصلاة الواجبة التي شرعها الله عز وجل، وهي الصلوات الخمس. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وثيابك فطهر. وأولى ما دخل في هذه الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. نعم، احتج المصنف رحمه الله بهذه الآية في قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، بأن هذه الآية ظاهرة في وجوب تطهير الثياب عند أداء الصلاة، ثم ذكر أن تطهير البدن من النجاسات من باب أولى، لأنه إذا أمر بتطهير الثياب فإن تطهير البدن من باب أولى، ولهذا شرع لهذه الصلاة طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان، فهذا من شرف هذه العبادة يؤديها المسلم في أطهر ما يكون، في طهارة من بدنه ولباسه وفي المكان الذي يصلي فيه. فلا تقبل الصلاة في مكان فيه نجاسة، ولا تقبل أيضا بثوب فيه نجاسة أو بلباس آخر. وكذلك إذا صلى المصلي من غير طهارة من الحدثين فإن الصلاة لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا مما يدل على شرف هذه العبادة وعلى فضلها. قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية. فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربع المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك، وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة، والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض، وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوطء أو الإنزال للمني أو هما عليه تطهير جميع بدنه، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله تعالى الطهارة، وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن. فإذا تطهرن يغتسل فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، وأن لها أحد سببين: عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، لأنه ذكر عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجنب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط، وهو فقد الماء أو الضرر باستعماله. وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته. لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه، وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية من سورة المائدة، وهي في تدل على وجوب التطهر لهذه الصلاة ولهذه العبادة، وما شرعه الله عز وجل من غسل أعضاء الوضوء كما دلت على هذه الآية، وكذلك ما شرع من التيمم لمن لم يجد الماء أو تضرر به. وفصل المصنف رحمه الله في أحكام هذه الآية، قال فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة، إنما قال النية ولم تذكر النية في هذه الآية، ولكن في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ومعلوم أن الحركة والفعل لا يكون إلا عن نية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يتصور في حركة في الوجود إلا أن تكون ناشئة عن نية، وهذا من استنباط المصنف رحمه الله لبعض الأحكام. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الآية دلت على اشتراط النية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا يدل على مشروعية الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر، وأن الصلاة لا تصح إلا بعد التطهر من الحدثين. وذكر أيضا أن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، وهذا الذي دلت عليه السنة، فإن هذه الأعضاء وهو غسل الوجه واليدين والقدمين، فإن هذه تغسل غسلا، وذكر أن الغسل هو إسالة الماء على الأعضاء دون إسراف، وأما الرأس فإنه يمسح. المشروع في مسح الرأس، المشروع في طهارة الرأس هو المسح. وذكر أيضا أن المسح للرأس، وهذا فيه تنبيه على الخلاف الذي وجد بين الفقهاء في ما الذي يمسح من الرأس، هل يمسح أقل ما يتحقق به المسح، حتى لو أنه مسح على مقدار يعني ثلاثة أصابع أو نصفه أو ربعه، أو أن يمسح بالرأس على الرأس كله كما هو ظاهر هذه الآية. ولهذا نبه على هذه المسألة، وأن المسح لكامل الرأس، قد دلت السنة على مسح عموم الرأس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه فيدبر بيديه ثم يقبل بهما، وهذا هو أكمل ما يكون من مسح الرأس، ولو مسح بغير هذه الطريقة وعمم رأسه بالمسح فإن هذا مجزئ، لكن هذا أفضل. ثم أيضا نبه على الموالاة، وأخذ هذا من سياق هذه الآية، قال والموالاة، لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض، فإن الله عز وجل أمر بغسل هذه الأعضاء وذكرها مرتبة وذكرها أيضا متوالية، فدل على الموالاة في غسل هذه الأعضاء. وذكر العلماء أن الموالاة المقصود بها هو التتابع، وأن لا يغسل المتوضئ عضوا ثم ينتظر فترة ثم بعد ذلك يغسل عضوا آخر، وإنما يوالي بين غسل هذه الأعضاء. ومن الفقهاء من وضع حدا للموالاة، قال بحيث لا يجف عضو قبل أن يغسل العضو الذي يليه. والصحيح أن الموالاة معتبرة بحكم العرف، فإذا كان توضأ وتابع بين غسل هذه الأعضاء فتحققت الموالاة. أما كونه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يذهب إلى مكان ثم يتم الوضوء، فإنه لم تحصل الموالاة بهذا. وذكر أن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوطء، هنا نبه على أسباب الحدث وهو الوطء أو الإنزال للمني أو هما معا، يعني كالوطء وهو الجماع أو إنزال المني، لأنه إذا حصل الجماع وهو الإيلاج فإنه يوجب الغسل ولو لم يحصل الإنزال، فإذا حصل الإنزال أيضا من غير إيلاج أوجب الغسل. ولهذا فرق بين، قال وهي الوطء أو الإنزال للمني أو هما معا، وهذا أيضا من دقة المصنف رحمه الله في التعبير عن هذه الحقائق. قال عليه تطهير جميع بدنه، أي يطهر جميع البدن، وذلك بالغسل، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. أيضا ما أصاب البدن من النجاسة فإنه يجب أن يطهر البدن من ذلك حتى ولو كان هذا تحت الشعور الكثيفة، فلا بد من تطهيره. وينبه على هذا أن المني ليس بنجس، المني على الصحيح أنه ليس بنجس إذا أصاب الملابس أو أصاب بعض البدن، ولكنه ينبغي يعني أن يفرك، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفرك ما أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإن غسل فهو أولى لكنه ليس بنجس. وأما البول والغائط وكذلك الدم على الصحيح فإن هذه نجسة ينبغي أن تزال من الملابس ومن المكان الذي يصلى فيه. قال وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء، يعني في سورة البقرة في قوله حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل شرط إتيان النساء هو أن تطهر، وذلك من قطاع حيضها أو نفاسها، ثم بعد ذلك تتطهر بأن تغتسل بعد طهرها، وهذا هو المبيح لإتيان النساء بعد الحيض، هو أن تطهر من حيضها ثم تتطهر. فلو اغتسلت قبل انقضاء الحيض فلا يجوز لزوجها أن يأتيها، ولو كذلك انقطع حيضها ولم تغتسل فلا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تطهر ثم تتطهر بالغسل. قال ثم ذكر طهارة التراب والتيمم، وهي بديلة عن طهارة الغسل للأعضاء، وقال وأن لها أحد سببين: عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى. وأخذ العلماء من هذا أن التيمم إنما يباح بفقد الماء أو بالتضرر باستعماله، بفقد الماء أن لا يجد الماء، أو يجد الماء لكنه يتضرر باستعماله ضررا متحققا. وأما ما يظنه بعض الناس وبعض الوساوس التي تبنى على أن الماء إذا اغتسل في الشتاء أو توضأ فإنه يجلب ضررا أو يجلب مرضا كما يترخص بعض الناس في ذلك، فإن هذا غير صحيح، وإنما المقصود هو تحقق الضرر، بحيث لو أنه اغتسل تضرر وأصابه المرض وقرر الطبيب بأن مثله لا يغتسل أو فيه جروح لو أصابها الماء ازدادت أو أنها لا تبرأ، مثل هؤلاء الذين يعفى عنهم ويشرع لهم التيمم في مثل هذه الأحوال. وقول الله عز وجل قال وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله أو كنتم مرضى, وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر, وهذا صريح في أن التيمم يكون بدلا من الغسل ومن الوضوء. قال لأنه ذكر عقب الحدثين, والمقصود بالحدثين الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر بالجنابة بالجماع أو بإنزال المني وفي حق المرأة بالحيض أو النفاس, والحدث الأصغر هو بانتقاض الطهارة ببول أو غائط أو ريح. قال وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة. النجاسة إذا وجدت في اللباس فإنه لا يتيمم لها ولا يشرع الوضوء. بعض الناس تخفى عليه هذه المسألة, المتوضئ إذا وقعت يده على نجاسة لا يشرع له أن يتوضأ, وإنما يشرع إزالة النجاسة, مثل المرأة التي تقوم مثلا بغسل ملابس أطفالها وقد تقع يدها على نجاسة, فإن وقوع النجاسة على يدها أو على لباسها لا يعني انتقاض طهارتها, ولكن يجب عليها أن تزيل هذه النجاسة. وأما إذا باشرت المرأة يعني غسل الأطفال بأن مست القبل أو الدبر من الطفلة أو من الطفل فإنه يجب عليه الوضوء, لأن مس الذكر أو الفرج الصغيرة أو الدبر من كل منهما أنه ناقض للوضوء. قال وتسقط مع العجز, قال وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة, وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. تسقط مع العجز إذا كانت هذه النجاسة لا يمكن أن تزال, مثل أن يكون هناك جراح تنزف وهذا الدم يعني يصيب الملابس, فإن عمر صلى رضي الله عنه وجرحه ينزف, وكذلك مثل الذين ابتلوا بسلس البول واستطلاق البول أو الريح وإنه لا يمكن التحرز منه, فإن هؤلاء أفتى العلماء بأن هؤلاء ينتظر الواحد منهم حتى يدخل الوقت ثم يتوضأ ثم يدخل في صلاته ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه, لأن هذا الذي يسعه في مثل هذه الحال. قال ويدل على أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط, هذا هو محل الطهارة البديلة وهو التيمم, وهو بمسح الوجه واليدين, لا يمسح القدمين ولا أيضا يمسح الأذنين أو الرأس, وإنما يمسح الوجه واليدين. قال لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق, واكتفى تعالى عند ذكر الحدثين بتيمم واحد ونفى تعالى الحرج الدين عموما. لما ذكر التيمم قال وأيديكم ولم يقل إلى المرافق, فدل على أن الساعد والذراع أنه لا يمسح عند التيمم, وإنما يمسح على الكفين, لأنه إذا أطرقت اليد فإنها تطرق على الكفين, فإذا ذكر الذراع معها فإن النص يكون ظاهرا هذا في التفريق بين ما يغسل في الوضوء وهو غسل الكفين والذراعين إلى المرافق, وأما التيمم فإنه يكون بضرب اليدين على الصعيد الطيب الطاهر ثم مسح الوجه. قال وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء والتضرر باستعماله, يعني هذه طهارة بديلة وهو أن الله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة, فإذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله مثل أن لا يجد الماء أو يعجز عن استعماله كأن يكون في بئر عميقة وليس لديه دلو أو ما يستخرج به الماء فإنه لا يستطيع أن يصل إليه, أو أنه وجده ولكنه يتضرر باستعماله فإنه يباح له التيمم. قال وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه, فما دام متطهرا بالتيمم لم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته. المصنف فقيه يذكر هذه الآيات ويذكر ما يستنبط منها من الأحكام ويشير إلى بعض الخلاف الذي وجد في هذه المسائل، مثل قول بعض الفقهاء أن المتيمم إذا تيمم لصلاة فإن هذه طهارة بديلة ولا تكون إلا لهذه الصلاة، قالوا ولا يستبيح بهذا التيمم أن يصلي صلاة أخرى كأن يتيمم للظهر ثم يأتي وقت العصر، قالوا لا بد أن يتيمم مرة ثانية لأن هذه طهارة بديلة ليست كالوضوء. فنبه هنا أن هذه طهارة بديلة عن الوضوء وأن حكمها حكم الأصل، وأنه متى ما تطهر بالتيمم ولم يحصل له ناقض فطهارته صحيحة إلا إذا وجد الماء. إذا وجد الماء نعم، لأنه إنما أبيح له التيمم عند فقد الماء، فلو تيمم للظهر وصلى ثم قبيل العصر وجد الماء لا نقول أنه يصلي العصر بالتيمم لأنه وجد الماء فيجب عليه أن يتوضأ. قال لا يبطل هذه الطهارة دخول الوقت ولا خروجه، يعني لو أنه خرج وقت الظهر لا يبطل التيمم بخروج الوقت للصلاة التي تيمم لها. قال وإذا نوى بها عباد استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. هذا فيه إشارة أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال إذا تيمم مثلا للقراءة لقراءة القرآن فإنه لا يستبيح بها ما فوقها كالصلاة مثلا، أو تيمم من أجل أن يصلي صلاة الضحى فإنه لا يستبيح أن يصلي بها صلاة الظهر. فذكر أن هذا يعني لا تدل عليه النصوص، وأن هذه طهارة بديلة متى ما تطهر ولم يجد الماء أو بقي العذر الذي من أجله أبيح له التيمم فإن طهارته صحيحة. لو تيمم لصلاة الضحى جاز أن يصلي صلاة الظهر بتيممه هذا ما دام أنه فاقد يعني للماء أو أنه يعجز عن استعماله أو يتضرر به. نعم. قال المصنف رحمه الله وفي الآية الكريمة دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا نبه المصنف رحمه الله أن هذه الأحداث ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيلين كالبول والغائط، واختلف فيما خرج من السبيلين من غير جنس البول والغائط كخروج الديدان في بعض من ابتلوا بذلك أو خروج بعض السوائل من فرج المرأة، هل هذا ناقض أو غير ناقض هذا فيه كلام، ولكن من المتفق عليه أن خروج البول أو الغائط من السبيلين فإنه ناقض. قال ولمس النساء لشهوة، هذه مسألة فيها خلاف مشهور مقديم من عهد السلف في أن في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هل المقصود هو لمس النساء مطلقا أو لمس النساء بشهوة أو أن هذا كناية عن الجماع؟ هذه مسألة مشهورة وجد فيها الخلاف من عهد الصحابة، وسأل سعيد بن جبير ابن عباس قال اختلف الموالي والعرب في لامستم النساء، هل هو اللمس كما يقول الموالي أو أنه كناية عن الجماع كما يقول العرب؟ فقال ابن عباس أصابت العرب وغلبت الموالي، إنما هو الجماع. فذكر ابن عباس أن المقصود لامستم النساء هو الجماع، والمسألة مشهورة قديمة والخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، والذي يعني عليه الكثير أن المقصود لامستم النساء المقصود بذلك كناية عن الجماع، لأن الله عز وجل يكني ببعض هذه الأشياء في كتابه كما هو معروف، كني عن الجماع بالمباشرة أو لامستم النساء أو آتيتم النساء، المقصود بذلك الجماع. لكن المصنف رحمه الله هنا ذكر ورجح القول الآخر أن المقصود هو لمس النساء لشهوة، وهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا لأن لمس المرأة لشهوة هو ذريعة لخروج المذي أو الإنزال أحيانا، فكلما كان ذريعة لانتقاض الطهارة فإن الشارع جاء بمنعه، والمسألة مشهورة بين أهل العلم، ولكل يعني وعلى كل قول من هذه الأقوال طائفة من أهل العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطهارات، لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الآية، على أن الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه أنه نجس لظهور هذه الأشياء فيه، فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرها فيكون نجسا خبيثا، وإذا لم تغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا دليل على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم. هنا قال رحمه الله، قال في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أخذ من هذه الآية أن قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء أن الماء باقي على طهوريته. هذه مسألة فيها أيضا خلاف بين أهل العلم، وأنه هل المياه يعني إذا تغيرت بشيء يغير لون هذا الماء ولكنه يبقى على أصله، فهل هذا طهور أم أنه طاهر وليس بطهور؟ كما يرى بعض أهل العلم أن المياه على ثلاثة أقسام، يعني الماء الطهور والطاهر والنجس، فالنجس لا يجوز أن يتوضأ منه، قالوا والطاهر أيضا ليس هو مطهر، وإنما الطهارة تكون بالطهور. وعلى قول آخر أن الماء الأصل فيها الطهورية كما ذكر هنا المصنف، وأنه إذا تغير بشيء من غير جنسه ولكنه لم يخرج عن كونه ماء فإنه يصح أن يتوضأ به. مثال ذلك: وجد ماء كثير وألقي فيه كوب من العصير، وهذا الماء كثير وتغير لون هذا الماء وأصبح فيه طعم لكنه بقي على أصله ماء، فإن هذا يجوز أن يتوضأ به لأن الأصل بقاء الماء. وأما إذا كان إناء فيه شيء من الماء ثم غلب عليه أن يوضع فيه عصير أو شيء من المشروبات الأخرى التي تغير طبيعته، فلا يقال أنه ماء، وإنما يقال شاي أو يقال أنه عصير أو يقال أنه لبن أو كذا، فإن هذا لا يتوضأ به. لكن إذا غلب عليه الاسم وبقي يقال أنه ماء فالصحيح أنه مطهر، وإذا تغيرت المياه بالنجاسة فإنها أيضا ينظر في هذه النجاسة، إذا كان الماء كثيرا فإنها ولا تؤثر في رائحته ولا في طعمه فإنه يبقى على طهوريته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما إذا كان قليلا وغيرت النجاسة يعني لونه أو طعمه فإنه لا يجوز أن يتوضأ به. وذكر هنا عن الإمام أحمد أنه استدل بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، على أن الماء إذا خلطته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه، تغيرت أحد أوصاف الماء إما بتغير رائحته أو بلونه فإنه نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه. قال: فيتناوله تحريم الميت والدم إلى آخرها، لأن الميت محرمة والدم، فإذا وقعت الميت في الماء أو كذلك الدم وتغير الماء بذلك فإنه يكون له حكم الميت. قال: وإذا لم يتغير أحد أوصافه أنه باق على طهوريته، وهذا فيه إنكار من يقول أنه طاهر وليس بطهور، ما دام أنه ماء وتغير بشيء يسير، مثل ألقي فيه كوب يسير من الشاي فتغير بعض طعمه ولكنه بقي له حكم الماء فإنه يصح التطهر به. نبه على هذه المسألة. كذلك في قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومعلوم أن هذه المياه التي تنزل من السماء أنها تختلط بالأرض وبالتراب، فقد يتغير لون هذا الماء بشيء من التراب، وقد يتغير لونه وقد تغير طعمه فتجد فيه طعم التراب، ومع هذا وصفه الله عز وجل بأنه طهور. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. أيضا هذه الآية من أحكام الصلاة في قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال أي جهته. وهذا من رحمة الله أن استقبال القبلة يجتهد فيه، فإن أصاب عينها وإلا فإنه إذا اتجه جهة القبلة فإنه أصاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة. قال العلماء: كل جهة استقبلها الناس فهي، إذا استقبلوا الجهة فهي قبلة، ولا يلزم أن يصيب عين الكعبة. ولكن جاءت الآن بعض الأجهزة التي يمكن أن يضبط بها هذا، فإن أمكن ضبط القبلة وتحديد القبلة على وجه الدقة فهذا خير، وإن تعذر ذلك فإذا استقبل القبلة فالصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة إلا بأن يتجه يعني في جهة على خلاف جهة القبلة. ولهذا بنى العلماء في أحكام الالتفات في الصلاة أنه إذا كان يسيرا يعني لا يتجه بوجهه وببدنه إلى خلاف القبلة فإن الصلاة لا تبطل مع الكراهية، وأما إذا استدار ببدنه واستقبل بوجهه جهة أخرى فإن الصلاة تبطل لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وهذا في يعني في مقام السعة والمعرفة، وأما إذا لم يعرف الجهة واجتهد في معرفتها ثم أتم صلاته فإنه لا يعيد إذا اجتهد وسأل، وإذا فرط في السؤال ولم يسأل ولم يجتهد تبين أنه على غير القبلة فالصحيح أنه تجب عليه الإعادة لأنه ما اجتهد في إصابة القبلة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين بستر العورة وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل في السنة. أيضا هذه من أحكام الصلاة، وهو ما أمر الله عز وجل به في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: عند كل مسجد عند كل صلاة، فأمر الله عز وجل باتخاذ الزينة، ويدخل في اتخاذ الزينة ستر العورة، لأن كشف العورة منافي للزينة، والعورة السوءة فهي مخالفة للزينة. ويدخل في هذا العموم أيضا يعني الاستعداد للصلاة باللباس الحسن الذي فيه زينة، وإذا كان اللباس يعني فيه زينة وفيه يعني مظهر حسن فإن الصلاة أفضل. لكن هنا يفرق بين أمرين، أحدهما واجب والآخر مستحب. أما ستر العورة فإنه واجب، وستر العورة الشرط من شروط صحة الصلاة. وأما أخذ الزينة فإنه لو صلى في ثوب وستر عورته، ولكن هذا الثوب ليس من لباس الزينة كالذين يصلون في بعض المساجد ببعض ثياب النوم، هذا فيه تفريط في هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى في قوله: خذوا زينتكم، فهذا لم يتخذ زينته عند الصلاة، ولو أنه أراد أن يقابل وجيها من الوجهاء ما لبس هذا اللباس. فالزينة معروفة في بلادنا وفي غيرها من البلدان، اللباس الذي يخرج به الرجل ويقابل الوجهاء ويخرج في مظهر حسن، فينبغي أن يخرج للصلاة على هذه الزينة وعلى هذا اللباس وعلى هذا السمت. ولكنه لو فرط وصلى بثوب ليس هو من ثياب الزينة فلا نقول أن الصلاة باطلة، ولكنه مفرط في هذا التوجيه. أما إذا صلى في لباس لا يستر عورته أو يجسم العورة كالبنطلون الضيق أو اللباس الذي ينحسر كالذين يلبسون بعض القمصان التي تنحسر،